بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس العاشر من الدروس المتعلقة بمادة القدر، وهو الدرس الأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبق الحديث فيما يتعلق بالقدر في أوائل هذه الدروس، بيان ما يتعلق بتعريف القدر ومراتبه والأدلة عليه، ثم ذكرنا بعد ذلك بعض المسائل المرتبطة بالقدر، ثم آخر ما ذكرنا قول المخالفين في القدر. وتحدثنا في الدرس الماضي عن المخالفين في القدر، عن جزء من المخالفين في القدر، وهم المعتزلة. والمعتزلة أنكروا القدر وجعلوا العباد هم لهم مشيئة لا علاقة لها بمشيئة الله، وغير مرتبطة بمشيئة الله. وأيضا أثبتوا أو زعموا أن أفعال العباد أيضا لا علاقة لها بخلق الله، وأن الله يخلق العباد دون أن يكون خالقا لأفعالهم. وبينا ما قالوا في ذلك، وبينا الرد عليهم والنصوص الشرعية التي تبين أن الله تبارك وتعالى له المشيئة العامة في خلقه، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله عز وجل. وكذلك بينا أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأن الأشياء كلها مخلوقة لله، أن كل موجود غير الله تبارك وتعالى فهو مخلوق له، سواء كانت الأفعال أو الذوات. اليوم درسنا بإذن الله تعالى عن الفرقة الثانية المخالفة في القدر، وهم الجبرية. الفرقة الثانية المخالفة في القدر وهم الجبرية. الجبرية سموا جبرية لأنهم يزعمون أن الإنسان مجبور على أفعاله، يزعمون أن الإنسان مجبور على أفعاله، وهم على النقيض من القدرية. القدرية يبطلون مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، ويجعلون العباد يفعلون بدون أن يكون لله مشيئة فيهم ولا خلق. أما الجبرية فهم على النقيض، فيزعمون أن العباد مجبورين لا إرادة لهم على أفعالهم، بل الله تبارك وتعالى هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم، وأن الأفعال حين ننسبها إلى الإنسان أو المخلوقات عموما هي نسبة مجازية، نسبة مجازية يعني أنها غير حقيقية. كما تقول حين تقول تحركت الشجرة وزالت الشمس وجرى النهر وزالت الشمس أو طلعت الشمس وجرى النهر، والواقع أن هذه الأشياء التي هي الشجرة مثلا أو الشمس أو النهر لا إرادة لها، لا إرادة لها، هي الشجرة تتحرك إذا جاءها الهواء رغما عنها، والشمس حسب القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى لها تسير أو يعني تطلع، ليس لها خيار أن لا تطلع، بل عليها أن تطلع لأنه ليس لها خيار. كذلك النهر يجري رغما عنه، لا يستطيع أن يتوقف، لأن من طبيعة الماء هو الانسياب في الأماكن المنحدرة، فهو يسير لا يستطيع أن يتوقف. فهذه الأشياء ليس لها إرادة. كذلك يقولون الإنسان إذا تحرك حركة أو فعل فعل، سواء كان طاعة أو معصية، كل ذلك ليس له إرادة فيه، والإرادة هي لله عز وجل، وليس له فعل فيه، الفاعل هو الله تبارك وتعالى. يعني جعلوا الإنسان مسلوب مثل مسلوب الإرادة، مثل مسلوب الإرادة. وهذا قول باطل لا شك، لأنه كما لا يخفى أن أفعال العباد أو أن التشريع عموما إنما شرع أو يعني جاء الشرع بناء على أن الإنسان له إرادة، فجاء الحلال والحرام الواجب والمكروه والمندوب وما إلى ذلك بناء على أن الإنسان يفعل بإرادة، فقيل له افعل وقيل له لا تفعل، وهو قادر على أن يفعل وعلى أن لا يفعل. وهذا أمر لا نحتاج أن ندلل عليه، لأن ندلل عليه لأن هذا معروف من حال الناس، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الإنسان يختلف عن الشجرة حين تحركها الرياح، أو النهر حين يجري، أو الورقة حين تسقط من الشجرة، معروف الفرق بين هذا وهذا، لأن هذه لا إرادة لها والإنسان له إرادة، يفعل بإرادته ويمتنع بإرادته، وعلى هذه الإرادة قام التشريع. يعني الله عز وجل إنما شرع شرعه بناء على أن الإنسان له إرادة، لو كان له إرادة لما حسن الشرع ولا ما أمكن الشرع أصلا، ولما أمكن الشرع أصلا، لأنه ليس عند الإنسان خيار. مثل الإنسان المكره، إذا إنسان يكره على فعل فإن الذنب أو الإثم يسقط عنه لأنه مكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني إذا أكرهت على شيء معنى ذلك أنه ليس لك إرادة فيه، فلذلك لا يأثم الإنسان على الأشياء التي يكره عليها، يرغم عليها. فإذا هذا القول في الحقيقة قول ساقط لا قيمة له. لماذا؟ لأن كل إنسان يدرك حقيقة أن له إرادة وأنه يأخذ هذا الشيء أو يتركه، أو مثلا يقوم أو يقعد أو يأكل أو يشرب، هذا أمر يتفق عليه جميع العقلاء، يتفق عليه جميع العقلاء، حتى الحيوانات لها إرادة أيضا، فإنها تذهب وتجيء بإرادتها وتتحرك وتأكل وتشرب بإرادتها، ليست هي مجبورة على هذه الأفعال. فإذا هذا قول في الحقيقة ساقط ومخالف للأدلة الشرعية التي جاءت في الشرع، فالأدلة الشرعية كلها تؤيد أو تدلل على أن الإنسان له إرادة في أفعاله، وحين يفعل وحين يترك. فالآيات في القرآن كثيرة تنص على هذا، مثل قول الله تبارك وتعالى: بما كنتم تعملون، بما كنتم تكفرون، بما كنتم تفسقون، الذين آمنوا وكانوا الذين قالوا الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونحوها الآيات كثيرة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيما. فالآيات في هذا كثيرة، وكما قلت يعني لا تحتاج هذا الأمر إلى استدلال. ولكن هؤلاء القوم يعني أصابهم نسأل الله العافية الجهل والانحراف عن المنهج الشرعي وعن النصوص الشرعية، فادعوا هذه الدعوة. وأصل هذه الدعوة طبعا هي من الجهم صفوان، يعني الجهمية هم الذين ادعوا هذه الدعوة. فقد أكون نسيت أن نبين أن الفرقة الأولى هم الجهمية، والجهمية هم أتباع الجهم صفوان، والجهم صفوان هو الذي يعني أول من قال بالجبر، هو أول من قال بالجبر مخالفا في ذلك للمعتزلة. والله أعلم يعني هل هو متأثر بموقف مضاد لما عليه المعتزلة، أم من أين أتى بهذا القول؟ لم أجد أحد من أهل العلم نص على أن الجهم أخذ هذا القول عنه، يعني من أين جاء الجهم بهذا القول. على كل حال هو قول باطل، وحتى يعني متجاوز أو يعني لا يتفق حتى مع العقل. مع ذلك أصحاب هذا القول يزعمون أن لهم أدلة، منها قوله تبارك وتعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذا الاستدلال طبعا هو الآن يستدل في الغالب بالأمور التي أحال الله تبارك وتعالى أحالها إلى مشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده وما إلى ذلك، ويريد أن يجعل ذلك أصلا أو يجعل ذلك سببا في أن يسحب الأمر عن عموم الناس، يعني أن يسحب الإرادة من الناس ويجعل الإرادة فقط لله تبارك وتعالى والإنسان لا إرادة له، وكذلك يسحب الفعل أن الفعل هو فعل الله وليس فعل العبد. هذه الآيات التي استدل بها هو في الواقع يعني مخطئ في هذا الاستدلال، والرد عليه في ذلك هو أن الله تبارك وتعالى هنا إذا قال جل وعلا أو لما قال جل وعلا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فأثبت المشيئة له، لكن في آية أخرى أثبت المشيئة للإنسان، أثبت المشيئة للإنسان كما في قوله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني هذه كلها أفعال، يستقيم وشاء هذه تعود إلى الإنسان، وقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه هي التي الله تبارك وتعالى قال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أن مشيئة الإنسان تتبع لمشيئة الله، وقال تبارك وتعالى أيضا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت لهم المشيئة، أثبت الله تبارك وتعالى للناس المشيئة، فإنهم يأتون ما يأتون ويذرون ما يذرون بإرادة ومشيئة، ولكن الله تبارك وتعالى ربط أو يعني بيّن سبحانه وتعالى أن مشيئتهم تبع لمشيئته، وهذا هو قول أهل السنة، قول أهل السنة هي أن العباد يأتون ما يأتون ويفعلون ما يفعلون بناء على إرادتهم، بناء على إرادتهم ومشيئتهم، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن مشيئتهم تبع لمشيئته، أنه إذا شاء الشيء فيكون منهم ومشيئتهم تبع لمشيئته، وهذا الأمر الذي هو كون الإنسان مشيئته كون أن مشيئة الله تبارك وتعالى هي الغالبة والمحققة لوقوع الفعل، هذا أمر لا نعلمه نحن إلا من الشرع، لا نعلمه نحن إلا من الشرع، لأننا لم نرى الله ولم نرى مشيئته، إنما نرى الأفعال، إنما نرى الأفعال التي تقع منا، لكن الله عز وجل بيّن لنا أن مشيئتنا تبع لمشيئته، فنحن نؤمن بذلك بناء على إخبار الله تبارك وتعالى لنا، بناء على إخبار الله تبارك وتعالى لنا، وهذا هو أصل الإيمان بالقدر، هذا هو أصل الإيمان بالقدر، وليس معنى قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أن الإنسان ليس له مشيئة، لأنه أثبت له المشيئة في نفس الآية قبلها، يعني الآية قبلها قالت لمن شاء منكم أن يستقيم، فمعنى ذلك أن الله أثبت للإنسان المشيئة، أثبت للإنسان المشيئة وأثبت أنه يستقيم، إذا شاء يستقيم وإذا شاء لم يستقيم، هذا كله ثابت للإنسان، ولكن للشيء الذي نحن نجهله هو أنه الآية التي بعدها قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا نجهله إلا لم عرفناه لما أخبرنا الله به، عرفناه لما أخبرنا الله به فنحن نقول به بناء على ذلك، فنحن نقول به بناء على ذلك، وليس أن الإنسان ليس له مشيئة، لا له مشيئة، ولا أحد يستطيع أن يقول الإنسان ليس له مشيئة، لأن هذا أمر ثابت واضح ما يحتاج أن ندلل عليه، والأدلة الشرعية كذلك كما في الآية التي بعدها لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالله عز وجل أعطى بيّن هنا أن الإنسان هو الذي يختار الإيمان وهو الذي يختار الكفر، وهو الذي يختار الكفر، فإذا هذه الآيات تثبت مشيئة الإنسان وأن الفعل منسوب إليه والأمر منوط به هو في اختياره، كما قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، الذي يتقدم منه الإنسان والذي يتأخر هو الإنسان، فإذا ليس لك أن تقول الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر، بل هو يقدم ويؤخر رغما عنه، ما أحد يوافق على هذا ولا أحد يقبله، بل إن كل القانون البشري كله يقوم على هذا، يعني الآن القوانين تتعامل مع الناس بناء على أن لهم إرادة، فإذا أحد أحسن في شيء فإنه الثواب له في الإحسان، وإذا أحد يعني أجرم أو عمل جريمة فإنه يعاقب بناء على أن هذا الفعل أنه له إرادة. لو كان مجنونا لا إرادة له فالمسألة يعني تأخذ منحا آخر، ولكن الحقيقة أن له إرادة يحاسب عليها من قبل الله تبارك وتعالى ومن كل القوانين البشرية المعروفة. وليس أحد يقول يفعل ما يشاء أو يفسد أو يضر أحد ثم يقول أنا ليس لي مشيئة، هذا كلام غير مقبول وباطل. استدلوا قلنا إنهم بقول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، فهذه الآية يقولون إنها دليل لنا أن الله تبارك وتعالى قال ما كان لهم الخيار، فالواقع أنه ليس فيها مستمسك لهم، فإنها على غير ما زعموا، يعني هذه الآية على غير ما زعموا، فإن قوله تبارك وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار، يقول البغوي رحمه الله نزلت هذه الآية جوابا للمشركين حين قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني أن المشركين زعموا من قبل أنفسهم لما نزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعجبهم ذلك، فقالوا كان الأولى أن ينزل القرآن على واحد من القريتين التي هما مكة والطائف، فاختاروا الوليد من مكة الوليد من المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، فالله تبارك وتعالى رد عليهم في هذه الآية قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني أن الله عز وجل يخلق ما يشاء من الخلق ويختار من شاء من الخلق لرسالته، يختار من شاء من الخلق لرسالته، فلهذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فكيف يعني هم يريدون أن يعني يتدخلوا فيما ليس لهم به شأن، نحن الذين قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رزقنا هذا كثيرا ورزقنا هذا قليلا وتصرفنا مع هذا فأعطينا هذا مثلا ولدا وهذا لم نعطه لا ذكرا ولا لا ولدا ولا بنتا ولا ذكرا ولا أنثى وهكذا، وهذا جعلناه مريضا وهذا جعلناه صحيحا وهكذا، الله عز وجل يوزع بين في عطاءاته بين خلقه بالكيفية التي هو يريد سبحانه وتعالى، فإذا هذه الآية ليس فيها دليل على ما يريدون، ليس فيها دليل على زعمهم أن المقصود ما كان لهم الخيرة يعني نفي الاختيار عن الإنسان. هذا الذي ذكرت هو قول من أقوال أهل العلم في هذه الآية، وبعض أهل العلم قال إن ما ها هنا في قوله تبارك وتعالى ما كان لهم الخيرة قالوا إنها يعني أن ما للإثبات، يعني الذي كان لهم الخيرة اختار الله لهم ما كان لهم فيه الخير، يعني أن الله يختار هو الذي يختار الأصلح ليس الإنسان الذي يختار، الله عز وجل حين يخلق الإنسان يخلقه على إرادته سبحانه وتعالى وفق ما أراد وفق ما أراد في أي صورة ما شاء ركبك، فالله تبارك وتعالى يركب الإنسان بالكيفية التي يشاء، فهو الذي يختار لك الخير، هنا الله عز وجل يختار لك الخير، هذا قول. وقول آخر يعني في ما هذه ما كان لهم الخيرة، يعني الله عز وجل في الآية يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني كأن معناها هكذا وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي ويختار الذي كان لهم الخيارة، يعني الذي هو خير لهم، هذا معنى آخر، يعني هذا معنى ثاني. وقيل هناك معنى ثالث في الآية وهو أن ما ها هنا للنفي، أن ما ها هنا للنفي، فقوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ليست الخيارة لهم، ما كان لهم الخيرة يعني لا خيرة لهم فيما يختار الله تبارك وتعالى، فالله يخلق ما يشاء ويختار يعني يفعل تبارك وتعالى ما يشاء بدون أن يكون للإنسان فيه خيرة ومن دون أن يكون للإنسان فيه اختيار، وهذا يعود إلى مرادات الله تبارك وتعالى من إيجاد الإنسان. فالله عز وجل خلق الإنسان بهذه الكيفية، وخلق إنسانا يعني طويلا، إنسانا قصيرا، إنسانا جميلا، وإنسانا دميما، وذكرا وأنثى، وأشياء كثيرة الله تبارك وتعالى هو الذي يختارها. ليس الإنسان هو الذي يختار هذه الأشياء، ليس الإنسان هو الذي يختار هذه الأشياء. وهذا قول أهل العلم، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، أن المقصود بهذه الآية ما كان لهم الخيرة هو النفي، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أن الله عز وجل إذا قضى أمرا من الأمور فليس للإنسان أن يختار على الله عز وجل، أو يقول لا هذا لا يعجبني، أو هذا ليس مناسب، أو ما إلى ذلك. هذه الآية نزلت في قصة زينب بنت جحش أم المؤمنين، التي صارت أم المؤمنين فيما بعد، وزيد بن حارثة رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لزيد، فهي أبت رضوان الله تعالى عليه. فالله عز وجل أنزل هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بمعنى أنه إذا تعين عليك توجه أمر ما، فليس لك أن تقول لا أنا ما أفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر من قبل من يجب عليك أن تطيع وتلتزم بمطالبه منك. فهذا الذي يرجحه كثير من العلم، أن الآية ما كان، أن قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، هو أن ما هاهنا نافية، أي الخيرة ليست لهم، الاختيار ليس لهم. ولكن هذا ليس بمعنى أن الاختيار، أن الإنسان ليس له اختيار ولا مشيئة، هذا يعني غلو في تحديد المعنى، غلو في تحديد المعنى، لأن الاختيار والمشيئة الإنسان ثابتة. ما تحتاج مني أن أقول لي خيرة أو ما لي خيار، أو لي مشيئة ولا ما لي مشيئة، هذا أمر ثابت في النصوص وثابت في الواقع، فليس لك أن تنفيه. لكن تنظر في المعنى الموجود في الآية ينطبق على أي شيء. ما تذكر أمر يتعارض مع الآيات، وتضرب الآيات بعضها ببعض، ثم تقول لا هذا يدل على كذا، وتبطل دلالات الآيات. أما الصحيح أن قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بمعنى ليست الخيرة إليهم، وليس من معناها أنه لا اختيار لهم، لأن الاختيار للإنسان ثابت كما ذكرنا في الآيات، والواقع ليس يحتاج إلى تدليل. هذا ما يتعلق بهذا الدليل الأول الذي استدلوا به، أو الدليل الثاني يعتبر، لكن نحن دمجنا بين الدليلين. الأول قوله تبارك وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا الدليل الثاني. فيها الدليل الثالث هو قوله تبارك وتعالى، استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا إن قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وخلق كل شيء دليل أن أفعال العباد شيء، فلا تخرج من هذا العموم، يعني أنها مخلوقة. والرد عليهم أننا لا ننكر نحن أن أفعال العباد تدخل في هذا العموم المذكور في الآيات، يعني الله تبارك وتعالى، نحن نستدل بهذه الآية على المعتزلة الذين ينكرون أن الله خالق أفعال العباد. نقول الله عز وجل قال: وخلق كل شيء فقدره تقدير، وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهنا الله خالق كل شيء فيها عموم، فإذا نحن نثبت أن أفعال العباد مخلوقة. لكن الذي ننكره هو أن يقول قائل إن العباد ليس لهم إرادة. ونحن قلنا إذا تكلمنا في هذا الباب فيما يتعلق بالأشياء التي تتعلق بنا، مثلا حركتنا وذهابنا ودخولنا وخروجنا وأفعالنا، هذه نعرفها من أنفسنا، ما نحتاج أحد يقول لنا أنت لك إرادة أو ما لك إرادة، لك مشيئة أو ما لك مشيئة. لماذا؟ لأن هذا أمر ظاهر. لكن الذي نحن عرفناه وعلمنا الله تبارك وتعالى إياه أنه أيضا خالق أفعالنا، أننا نحن الذين نفعلها، ولكن الله هو الذي خلقها، ولكن الله هو الذي خلقها فنؤمن بها كما قال الله تبارك وتعالى. وإلا الآيات التي تثبت كون الإنسان له أفعاله وتنسب إليه أفعاله ويحاسب على أفعاله آيات كثيرة، كما قلنا منها قول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذلك قوله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إثما إنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. يكسب خطيئة إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآيات أقول هذه يعني هذا المعنى في الآيات كثير ما يحتاج أن نطيل فيه. كذلك من أدلتهم، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع من أدلتهم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا إن الله نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأثبته لنفسه، وأثبته لنفسه. والرد عليهم في هذا، ثم بناء على ذلك قالوا الإنسان ليس له فعل ولا اختيار. الرد عليهم أن هذه الآية هي تتعلق بغزوة بدر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى الجيشان أخذ عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب فألقاها تجاه المشركين، تجاه المشركين، وقال: شاهت الوجوه. فالله تبارك وتعالى هذه الرمية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقدرة الإنسان لا يمكن أن تصل إلى مثلا كيلوين ولا 3 كيلو، وإلا كيلو واحد، لا يمكن أن تصل رمية الإنسان إلى هذا المدى، لا يمكن أن تصل لهذا. وأيضا حتى لو فرضا وصلت لا يمكن أن تأتي على وجوه المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماها عليهم وقال شاهت الوجوه ما ترك الله عز وجل أحد من المشركين إلا أصابه من ذلك، من تلك الرمية. فالله تبارك وتعالى قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني هذه الرمية التي رميتها أنت لست أنت الذي أصبت، لكن الله هو الذي أصاب. وهنا الآية نفسها أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي، قال: وما رميت إذ رميت، يعني أنت رميت ولكنك لست الذي أصبتهم، إنما الله تبارك وتعالى ولكن الله رمى، يعني أن الإصابة من قبل الله تبارك وتعالى، أن الإصابة هي من قبل الله. فإذا الآية ليس فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مسلوب الفعل والإرادة، لأن الآية ليست في هذا، بل الآية في بيان المعجزة التي الله تبارك وتعالى فعلها للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الرمية أصابت المشركين ولم تصب المؤمنين، مع أن المؤمنين يعني في الترتيب قبل، لأن المؤمنين موجودين، الرسول صلى الله عليه وسلم خلف المؤمنين، في النبي صلى الله عليه وسلم خلف المؤمنين، هم بين المؤمنون، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فلما رماها ما جاءت، ما أصابت المسلمين، أصابت المشركين، أصابت المشركين. من الذي أصابهم فعلا؟ هو الله عز وجل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحمل هذه الحفنة من التراب ثم يرمي بها فتصيب 1000 رجل، لأن المشركين كانوا قرابة 1000، المشركين كانوا قرابة 1000، فلا يمكن أن يفعل الإنسان ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك، ولكن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك. فهذا الدليل ليس لهم فيه مستمسك، هذه الآية ليس لهم فيها مستمسك، إنما الصواب أن قوله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن المقصود بها الإصابة وليس مجرد الرمي، والرمي مجرد الرمي موجود مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وما رميت إذ رميت. فإذا هذا كله يبين أن قول هؤلاء الجبرية والجهمية هو في الواقع قول باطل مخالف ومناقض للشرع والعقل، مناقض للشرع والعقل، بل إنه مصادم لمقصد التشريع الإلهي، لأن التشريع الإلهي أصلا جاء وبناؤه على أن الإنسان له إرادة، ويستطيع أن من خلال الإرادة التي خلقها الله تبارك وتعالى فيه وخلقه يعني على هذه الكيفية التي له إرادة وفعل أن يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى به فيثاب، أو أن يعرض عن أمر الله تبارك وتعالى فيعاقب، أو أن يعرض عن أمر الله عز وجل فيعاقب. ثم الله تبارك وتعالى بعد ذلك يجزي الإنسان على أفعاله، بما كنتم تفعلون، بما كنتم تكسبون، يكون هذه الأفعال مسجلة وعليها يجزى الإنسان يوم القيامة. هذا كله يبين كما ذكرت بطلان هذه المقالة الجهمية وهم الجبرية. هناك فرقة من الجبرية، الجبرية هؤلاء اللي ذكرت قولهم، هؤلاء هم الجهمية. الفرقة الثانية من الجبرية الأشاعرة، ويسميهم أهل العلم جبرية متوسطة، جبرية متوسطة، لأن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في أن أفعال العباد مخلوقة، وافقوا أهل السنة في أن أفعال العباد مخلوقة، وردوا على المعتزلة قولهم إن الله تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد، قول المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، الأشاعرة يردون عليه، والأشاعرة وافقوا أهل السنة في مسألة القدر كلها، إلا في هذه المسألة، في مسألة أفعال العباد، هم أخطأوا في مسألة تقرير ما يتعلق بفعل العبد وليس بخلق الله عز وجل أفعال العباد، إنما بفعل العبد، هل العبد تنسب إليه أفعاله فعلا؟ يعني أن الإنسان إذا أكل وشرب ونام وقام ودخل وخرج، هل هذه فعل للإنسان أم أنها أفعال الله والإنسان مجبور عليها؟ قلنا إن الجهمية قالوا إن الإنسان مجبور عليها، والمعتزلة قالوا إن الإنسان يفعلها وليس لله تبارك وتعالى فيه إرادة ولا مشيئة ولا خلق، وأهل السنة قالوا هي أفعال العباد، ولكن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأيضا العباد لا يشاءون شيئا إلا ويكون الله عز وجل شاءه، ولا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. الأشاعرة هنا أتوا بما يسمونه الكسب، أتوا بما يسمونه الكسب، قالوا إن أفعال العباد تنسب إليهم من ناحية الكسب، من ناحية الكسب، كونه يقول كسب ليس هذا إشكال، ولكن الإشكال حين يفسر الكسب بما لا يفهم، بما لا يفهم. فلذا لما الأشعري عفى الله عنه حين فسر الكسب، فسره في كتابه اللمع، فقال إن إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء، يعني الكسب ما هو؟ قال أن يقال أو يكون إذا كان المكتسب، أو يكون الكسب إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء لأنه وقع بقدرة له عليه محدثة. هذا كما تقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، ما يعني ما اتضح شيء، يقول إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء لأنه وقع بقدرة له محدثة، له عليه محدثة، هذا ما اتضح منها شيء، ما اتضح من هذا الكلام معنى يمكن أن تفهم الشيء الذي ينسب إلى الله والشيء الذي تنسبه إلى المخلوق. فقال إنها تكون بقدرة محدثة، وقع بقدرة محدثة، نحن نقول إنها بقدرة محدثة، يعني مخلوقة لله تبارك وتعالى، لكن يعني لماذا تكلمت بهذا الأسلوب إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء لأنه وقع بقدرة عليه محدثة؟ فالأشعري هنا المهم أنه لا تلوموا إذا لم تفهموا، يعني غير ملامين إذا لم تفهموا، لأن المسألة غير مفهومة، المسألة غير مفهومة، ونصها العلم كما سيأتي الكلام. فهذا هذا التفسير من الأشعري كلام غير مفهوم. جاء الباقلاني عفى الله عنا وعن أيضا أراد أن يوضح، فقال الكسب هو تصرف بالفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيره أو المفلوج وغيره، يعني أن يقول هي قدرة محدثة مقارنة للفعل، تجعل الفعل الواقع من الإنسان يختلف عن الحركة التي تقع من الإنسان المشلول الذي ليس له إرادة. يعني بعض الناس صلى الله العافية يكون مريض فيده تتحرك بدون إرادة، فلو أراد أن يوقفها ما يستطيع أن يوقفها. فهذه الحركة لحركة يد المفلوج هذا أو المريض ليس له فيها إرادة. فيقول إن الفرق بين الكسب والجبر أو عدم أن الفرق بين الكسب والجبر هو شيء نسميه قدرة تخالف الحركة التي تكون الإنسان المشلول. طبعا هذا كلام ليس فيه وضوح، أنا قرأت عليكم كلامه. يقول الكسب هو تصرف بالفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيره. ونقل عنه قول آخر أوضح، يمكن أن يكون أوضح من هذا الكلام الذي يعني قاله هنا الباقلاني رحمه الله في هذا في كتابه تمهيد الأوائل، يعني كتابه التمهيد. الأيجي عفى الله عنا وعنه نقل عن الباقلاني قوله إن الكسب هو أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية، كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء. يعني هذه فيها وضوح قليل، فكأن الباقلاني عفى الله عنا وعنه يقول إن الفعل ينسب للعبد، أن الفعل هو فعل الله عز وجل، والمنسوب للعبد منه هو النية، هو النية. يقول كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء، يعني بمعنى أنه كما الإنسان يعني يكون عنده يتيم ويضربه، ضرب إنسان هذا اليتيم الذي عنده، فهذا الضرب هو ضرب، ولكن ما هي نيتك في ضربه؟ هل أنت ضربته لتؤدبه أو يعني تحضه على أن يفعل شيئا طيبا، أو أنك ضربته فقط للإيذاء؟ هذا ضرب، ولكن هل هو تأديب فتكون مأجور على تأديبه؟ طبعا ما لم تؤذيه بالضرب، يعني ضربا مبرحا أو مؤذيا لا، لكن تضربه ضربا، فإذا أنت قصدت تأديبه فهذا شيء، فأنت مأجور، ولكن إذا قصدت إيذاءه فأنت مأزور، فأنت مأزور. فهذا هو الفرق الذي ذكره الباقلاني عفى الله عنا وعن في مسألة الكسب. والواقع يعني حين تقولون إنكم لم تفهموا هذا أو يعني ترون أن كلامي في هذا غير واضح، هو هذه حقيقة هذا الكسب الذي طرحه الأشعري عفى الله عنا وعن، ولم يستطع أن يوضحه ويبينه. لهذا يعني أهل العلم يقولون من غوامض، يقول اللقاني يعني منهم يقول من غوامض مباحث علم الكلام هو مسألة كسب الأشعري، مسألة كسب الأشعري. ويقول اللقاني وهو أشعري يقول وادعى بعضهم أنها اسم بلا مسمى، يعني حين تقول الكسب يعني كأنه شيء غير ما له معنى، ما له معنى واضح. كذلك يقولون كما يقول الذهبي رحمه الله، وقالوا عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. يعني هذه الثلاثة، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، لا مفهوم لها ظاهر. هذا ما يتعلق بمقالة الأشاعرة في هذا الباب، وهو قول يعني يعتبر من عويص الكلام ومن غوامضه التي غير ظاهرة. وكان الأولى بالأشعري وغيره أن يثبتوا أن الله تبارك وتعالى له المشيئة في أفعال العباد، وأن العبد مشيئته تبع لمشيئة الله، وأن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، والعباد فاعلون فعلا لأفعاله. وسبق أن تحدثنا في هذا وقلنا إن الفعل ينسب إلى من قام به الفعل، إلى من قام بالفعل أو قام به الفعل، فينسب الفعل إليك. فإذا أنت نمت يقال نام فلان، وإذا دخلت أو خرجت أو أكلت أو شربت هذا الفعل ينسب إليك لأنك أنت الفاعل، ولا ينسب إلى الله عز وجل. ولكن الشرع جاءنا بأننا لو سئلت من خلق فيك هذا الفعل؟ نقول الله خلق فينا هذا النوم، خلق فينا الدخول، خلق فينا الخروج، وخلق فينا الذهاب والمجيء والكلام وما إلى ذلك. فهي تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العبد كسبا وفعلا، تنسب إلى العبد كسبا وفعلا. هذا يعني هذا ما دلت عليه النصوص، ونحن نقول بما قالت به النصوص ونتوقف عنده. وليس للإنسان كما سبق نشرنا مرات العديدة أن هذه المسائل كلها هي من الغيب، والله تبارك وتعالى أخبرنا بها لنستفيد منها فوائد جمة لنا في ديننا ودنيانا، وهو الموضوع الذي نذكره الآن، وهو آخر الموضوعات، وهو ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، نقول الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومما لا شك فيه أن له فوائد عظيمة تعود على المسلم في دينه ودنياه. بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما شرع شرعه، شرعه تبارك وتعالى لمصلحة العباد، وفيه تحقيق مصالح عظيمة لهم في دينهم ودنياهم، ليس باللزوم المصلحة دنيوية، ليس باللزوم المصلحة دنيوية. مع أننا نقول إن كل دين الله عز وجل خير وبركة على الإنسان في دينه ودنياه، يعني يجتمع لك الدين والدنيا، ولكن يقينا فيه مصلحة، ليس فيه شيء فيه مضرة، ليس في الدين شيء فيه مضرة. لهذا قاعدة أهل العلم أنه لا ضرر ولا ضرار، أن الشيء الذي فيه ضرر منفي، الشيء الذي فيه ضرر منفي عن المسلم ولله الحمد، يعني من ناحية دينية، فالله تبارك وتعالى لا يشرع شيئا فيه ضرر. كذلك الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، معنى ذلك أن له ثمرات عظيمة، كما تقول الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقرآن، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالربوبية، الإيمان هذه كلها لها ثمرات عظيمة، من ذلك الإيمان بالقدر. وهذه الثمرات يمكن أن نشير إليها في نقاط. الثمرة الأولى والفائدة الأولى أنه مما لا شك أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله، يعني أنت إذا آمنت بالقدر فمعنى ذلك تؤمن بقدرة الله العامة وربوبيته الشاملة، وأن الكون كله من أصغر ذرة فيه إلى أعظم مجرة تحت سيطرة الله تبارك وتعالى وملكه وتدبيره وتصرفه. فإذا يعني عقلت هذا فعلا، وأن هذه الشمس مثلا العظيمة، وهذا القمر العظيم، هذه الأرض العظيمة، وهذه البحار، وهذه كل ما في هذا الكون بيد الله عز وجل، هذا يفضي أو يعني يعلق قلبك بالله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا. لماذا؟ لأنه بيده هذه الأشياء العظيمة، وهذا شيء مبهر للإنسان، مبهر للإنسان، فهذا يزيد من تعظيم الله تبارك وتعالى، من تعظيم الله عز وجل. فإذا علمت أن كل حركة في الكون هي بيد الله، فمعنى ذلك أن ربنا تبارك وتعالى عظيم عظمة لا نستطيع أن نقدرها، ولكن هذا يضفي على قلبك محبة له وإجلال ورجاء وخوف وتوكل، أشياء معاني كثيرة لما تعرف أن كل شيء بيد الله عز وجل. الأمر الثاني أنه من تمام توحيد الربوبية، يعني الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية، لأن كل من أنكر القدر أو شيئا من مراتبه فقد طعن في الربوبية، من ناحية أنه ينكر عموم ربوبية الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الربوبية ما هي؟ هي تدبير هذا الكون، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، فمن الخلق والرزق والإيجاد والتدبير والإحياء والإماتة، وكل ما في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى يدبر. فإذا أنت قلت إن العباد ليس لله فيهم مشيئة، أو تقول إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، فمعنى ذلك أنت خرمت كمال الربوبية ونقضت كمال الربوبية، فأخرجت هذه الأشياء التي هي المشيئة والخلق، مشيئة العباد أو أفعال العباد خرجتها من أن تكون تحت مشيئة الله، وكذلك أخرجت أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله، وهذا في الواقع خرم ونقض لكمال الربوبية، نقض لكمال الربوبية، وهذا نسأل الله العافية ضلال وانحراف كبير. أيضا يعني بمعنى يعني حتى نزيد تأكيد هذا المعنى، ولكن في المقابل إذا قررت أن الله أو آمنت بأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، فهو خالق كل شيء، وكل شيء لا يمكن أن يكون إلا إذا شاءه سبحانه وتعالى، هذا معنى مع أو معاني بمعنى أصح هي حقيقة كمال الربوبية، الإقرار لله تبارك وتعالى بكمال الربوبية، وهذا حق الله تبارك وتعالى ويجب أن تثبته له سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو أن المسلم إذا آمن بالقدر، آمن بالقدر، فمعنى ذلك أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، له مقاليد السماوات والأرض، يعني كل شيء بيده، فإذا الخير لا يجلبه إلا الله تبارك وتعالى لك، والشر لا يدفعه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت أن بيد الله الخير أو عند الله الخير كله، كل خير تريده فهو عند الله، وكل شر تخشاه فلا يدفعه عنك إلا الله. فإذا آمنت وأيقنت بهذه المعاني، هذا يعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، يعلق قلبك بالله، لأن الإنسان أصلا يعني يريد الخير لنفسه، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يحب الخير لنفسه الإنسان، ويحب أن يدفع كل الشر عن نفسه. فإذا علمت أن الخير كله بيد الله عز وجل، وأن الشر كله لا يدفعه إلا الله عز وجل، زاد تعلقك بالله تبارك وتعالى، زاد تعلقك بالله عز وجل. فإذا زاد تعلقك بالله عز وجل، هذا أعظم بركة عليك، لأنك تتعلق بمن يجب أن تتعلق به، وتتعلق فعلا بمن بيده مقاليد كل شيء، الخير كله بيده، والشر لا يدفعه إلا هو. فإذا تعلقت به سبحانه كسبت الخير، وكسبت دفع الشر، وكسبت محبة الرب تبارك وتعالى. فإذا هذه مصلحة عظيمة لا يمكن أن تتحقق لك إذا لم تؤمن بالقدر. فإذا فائدة الإيمان بالقدر أنه يعلقك بالله تبارك وتعالى، أنه يعلقك بالله عز وجل. أيضا الفائدة الرابعة للإيمان بالقدر هو أن لا يستكثر المسلم أمرا يرجوه من الله عز وجل، يعني ما دام أن المقادير كلها بيد الله، وأن كل شيء بيد الله، والله تبارك وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، فإذا مهما أردت من الله عز وجل تطلب وتدعو وتسأل الله تبارك وتعالى لا تخشى. لماذا؟ لأن الله يحب منك أن تدعوه، وهو لا يستكثر شيئا أعطاه سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم، ما دام أنه بيده جل وعلا فأنت أطلبه منه، من الله عز وجل. فإذا الإيمان بالقدر يدفعك إلى أن تتعلق بالله تبارك وتعالى، ثم لا تستكثر شيئا، يعني تطلب ما تشاء، تطلب ما تشاء من الله عز وجل، المهم أن لا تطلب إثما ولا قطيعة رحم ولا ما لا ينبغي. لا تقول يا الله اجعلني نبيا، لأنه لن يجعلك نبيا، لن يجعلك نبيا، أو يا الله اجعلني إلها مثلك، لن يجعلك إلها مثلك، هذا اعتداء في الدعاء. ولكن تطلب حاجتك، النجاح، العافية، الإيمان، هذا أعظم مطلب، الإيمان، الثبات على الإيمان أعظم مطلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا هذه فائدة عظيمة نحققها بالإيمان بالقدر. كذلك أن الإيمان بالقدر يوجب الطمأنينة للقلب، يوجب الطمأنينة للقلب، إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، اطمأننت بما يصيبك. إذا أصابك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فالذي كتب الله لا بد من وقوعه. ولكن أن تكسب من هذا، من الإيمان بالقدر، هو الطمأنينة، أن القلب يطمئن. خلاص الأمر بيد الله، والذي أصابني تبارك وتعالى الحمد لله رضيت. فهذا يهون كل المصائب، يهون كل المصائب عليك. لماذا؟ لأنها من ناحيتين. الناحية الأولى أنك لا تستطيع أن تدفع هذا، خلاص ما دام كتبه الله لا بد أن يقع، ما دام كتبه الله لا بد أن يقع. والأمر الآخر أنك تعلم أنه من الله، والله عز وجل رؤوف الرحيم تبارك وتعالى رؤوف الرحيم. فإذا هذا الأمر الذي أصابك يجعل قلبك، مع أنه قد يكون محزن، قد يكون يعني يرهقك، قد يكون يضايقك، قد يكون، ولكن مع ذلك لما تعلم أنه من الله فالواقع أنك ترضى وتقنع بما أصابك، وأنه ليس لك مجال أن تروغ عما أصابك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص انتهى الموضوع، فما دام أصابك الله أصابك، لكن أنت تتعامل مع هذا المصاب بالخلفيات الإيمانية لديك، هذا من الله والحمد لله رضيت عن الله، تصبر وتحتسب فيأتيك الأجر وتأتيك الطمأنينة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك من المعاني المهمة التي يستفيدها المسلم من الإيمان بالقدر هو أنه لا يعجب بأفعاله. إذا فرضا هداك الله لفعل من الأفعال، فلنفرض أنه حفظ القرآن الكريم، وفقك الله أن عزمت على نفسك حتى حفظت القرآن الكريم، ما يقع إعجاب بنفسك بهذا العمل. لماذا؟ لأن هذا من الله، هو الذي وهبك هذه النعمة، هو الذي قدر لك هذه الأقدار، هو الذي رفع همتك لتحصيل هذا، هو الذي كتب لك هذا. فإذا لا تعجب بنفسك الإعجاب الذي يفسد عليك عملك. لماذا؟ لأنه كله بقدر الله تبارك وتعالى، فهذا يبعثك على شكر الله. يعني كما لو أنك أنت عاجز عن أن مثلا تنجح هذا العمل الذي أنت فيه، وأنا أتيت وساعدتك فيه حتى أمكنك أن يعني ينجح مقصدك أو تنجح تجارتك أو تنجح دراستك أو كذا. فإذا نجحت أنت واشتغلت يعني بمساعدتي، ف يعني المفروض أنك لا تعجب بنفسك، لا تعجب بنفسك. لماذا؟ لأنه لو لم أساعدك ما نجحت، لو لم أساعدك ما نجحت. ولله المثل الأعلى، نعم لولا الله عز وجل ساعدك ما نجحت. فإذا يعود هذا الأمر إلى أنك تشكر الله تبارك وتعالى، تشكر الله. ولو كان الله عز وجل ليس له قدر فيك لا أعرض الإنسان عن شكر ربه، لأنه سيقول: إنما يعني كسبته واستفدته بعلم عندي، بعلم عندي، كما قال قارون لما قالوا له، لما قالوا له الذين يعني من قومه، لما قال له قومه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هو ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا حصلت هذه الأموال بشطارتي وذهانتي وقدراتي أو ما إلى ذلك. فالله عز وجل قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمين. ثم خسف الله تبارك وتعالى به. فهذا في الواقع يبعد عنك مثل هذا الموقف إيمانك بالقدر، إيمانك بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي دبر لك الشيء وأعطاك إياه وحقق لك المكسب، المكاسب التي حصلتها، كل ذلك بقدر الله. فهذا يعود إلى أنك لا تعجب بنفسك، بل يزداد ويتجه شكرك لله تبارك وتعالى، يزداد إقبالك على الله عز وجل. كذلك من الأشياء من المعاني التي يستفيدها المسلم بالإيمان بالقدر هو أنه لا يصيبه الحزن الزائد على المصاب إذا أصيب بشيء، إذا أصيب بشيء لا يصيبه الحزن الشديد الذي يضره. لماذا؟ لأن الإصابة من الله عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بمعنى أن الأحوال كلها تعود إلى أن تكون خيرا للمؤمن، أن تكون خيرا للمؤمن. فإيمانه بالقدر، فإيمانه بالقدر يجعله يدرك أن هذا الأمر الذي أصابه من الله تبارك وتعالى وأنه فيه خير، لأنه إن كان ما يفرح ويسعد فهذا يشكر الله تبارك وتعالى عليه، فيعود هذا الأمر خيرا عظيما عليه من وجهين: من ناحية المكسب الذي كسبه، ومن ناحية أنه يثاب على ذلك، يثاب على ذلك، يثاب على الشكر. كذلك إن كان الأمر الذي تكرهه النفس ولا تحبه يصبر، فيعود له الأمر خير ورحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الأخير الذي نذكره هنا في فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يفعل الأسباب، أن الإيمان بالقدر لا يعني أن لا تفعل الأسباب، لا، تفعل الأسباب، وكل أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فكل ما تجد أنه فيه نفع لك أنت تحرص عليه، تحرص عليه وتفعل، تأتي بأسبابه، تأتي بأسبابه، وليس أنك تحرص أنا أحب أن أكون مثلا ناجحا في دروسي ولكن بدون أن أفعل الأسباب. لا، الأسباب أو المسببات مربوطة بأسبابها، المسببات مربوطة بأسبابها، والنتائج مربوطة بمقدماتها، فلا يمكن أن لا تأتي بالمقدمات ثم تحصل النتائج. فالذي يريد النتيجة العالية يجتهد، والذي يريد النتيجة المتوسطة يخفف الاجتهاد، والذي يريد النتيجة الفاشلة أو الخاطئة أو الغير مفرحة لا يجتهد. فالأمور مربوطة بأسبابها. فالإيمان بالقدر يدفعك إلى العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كما أنه يعطيك يعني قدرة، أو يعني يحقق لك التوكل على الله عز وجل في تحصيل النتائج، لأنك أيها الإنسان عبد مربوب لله تبارك وتعالى وتابع لإرادته فيك. فإذا كنت مربوب لله تبارك وتعالى وتابع لإرادة الله فيك، فأنت إذا فعلت السبب تنتظر النتيجة، تنتظر النتيجة، وتسأل الله أن يحقق لك الذي تحب، أن يحقق لك الذي تحب. فهذا يدفعك للتوكل على الله عز وجل. مثل الإنسان مثلا يريد أن يحصل نتيجة كاملة مثلا في درجاته في الاختبار أو نحو ذلك، فيجتهد، ولكن ليس الاجتهاد هو الذي يحقق النتيجة. الاجتهاد نعم يحقق النتيجة، لكن ليس على كل حال، فقد يحول بينك وبين الشيء الذي تحبه أشياء تأتيك هكذا تمنع تحقق الشيء الذي تريد. لكن التوكل على الله عز وجل يدفعك للعمل، يدفعك للعمل والإنتاج والتعلق بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر يدفعك إلى هذا كله. فكلما حصلت، كلما يعني كان عليك مطالب أو عمل يجب أن تؤديه ويترتب عليه نتائج مثلا مفرحة لك، عليك أن تسعى إليه وتجتهد، فإن تحقق الذي تريد فهذا فضل الله عز وجل، وقد حصلته أيضا باجتهادك، ولكنه بتوفيق الله، حتى اجتهادك بتوفيق الله، حتى اجتهادك بتوفيق الله. فهذا يعطيك الإيمان بالقدر، يدفعك إلى الفعل السبب والتوكل على الله عز وجل في النتيجة. كذلك يمكن تجتهد ولكن لا تتحقق النتيجة، لا تتحقق النتيجة التي تحب. فإذا أنت يعني هنا تعرف أن الله تبارك وتعالى لم يرد ذلك، وأنت غير يعني لم يأتي منك قصور، لم يأتي منك قصور، لكن إذا جاء منك قصور عليك أن تصحح هذا القصور. لكن الأصل في هذا أن الإيمان بالقدر يدفعك إلى فعل الأسباب والتوكل على الله في تحصيل النتائج، لأنك أيها الإنسان لا تدري ماذا يكتب الله عز وجل. كثير منا بل في كثير من الأوقات نأتي للشيء ونحن مجتهدون ونرغب بهذه النتيجة المعينة، ولكن في وقت الانتظار للنتيجة تقول يا الله يا الله يا الله، بيدك مقاليد كل شيء، بيدك مقاليد كل شيء، حقق لي مرادي. فعندها يعني إيمانك بالقدر دفعك لهذا وهذا، دفعك لفعل السبب ودفعك إلى التوكل على الله عز وجل في تحصيل النتائج. فهذه نعم كبيرة ولله الحمد يحصلها المسلم وليس غير المسلم، المسلم فقط يحصلها بإيمانه بالقدر، بإيمانه بماذا؟ بالقدر. وهذا نعمة من الله عز وجل وفضل، أن جعل وسائل، أن جعل شرعه ودينه وسيلة لسعادة المسلم في الدنيا، ثم السعادة الباقية والخالدة عند الله تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن نكون قدمنا لكم مادة واضحة وسهلة وميسورة، وأننا في هذه الدروس تعاوننا إن شاء الله جميعا على الخير، على البر والتقوى، وبيان ما يجب على المسلم فيما يتعلق بهذا الموضوع وهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها كلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.